diri manusia kepada Allah Azza wa Jal, serta mengesakannya, baik di dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya, serta nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah lagi maha sempurna. Faqad jaa al-islamu li'inqadhi al-bashariyati min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, wa li'ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur, wa liya'budu ilahan wahidan la sharika lah fi jami'i بجميع أنواع العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا هو أهم أمر يتعلق بمحاسن الإسلام. إسلام datang dengan tauhid untuk mengeluarkan hamba dari mengibadati hamba, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya tauhid, agar mereka mengibadati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilah yang satu semata, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini dia Islam, datang membersihkan tauhid mereka dari segala bentuk kesyirikan dan juga dari bid'ah dan juga dari segala dosa dan maksiat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul mu'minin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabb semesta alam. Dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah yang pertama dari orang-orang Islam. Ini dia Islam datang. Inilah kebaikan Islam yang paling penting, yang paling utama, yang paling urgen, yaitu membersihkan tauhid dari segala bentuk daki-daki kesyirikan dan juga bid'ah-bid'ah, khurafat serta lain-lainnya. Wa min dzalika annahu dinul kamil الذي أكمله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين الكامل الصالح لكل زمان ومكان. نعم. Yang kedua, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum nabinya yang mulia bertemu dengannya. Sebagaimana firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam adalah agama yang sempurna. وقد قال اليهود يوما كما ثبت في الصحيح لقد انزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو انزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي انزلت فيه عيدا. لما سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني والله أعلم هذه الآية وأعلم أين نزلت. نزلت يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. لكن الأعياد كما تعلمون عند المسلمين أعياد محددة لا نزيد عليها أعيادا جديدة، التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. فعمر يقول والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، وهي اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. ولذلك حتى أعداء الإسلام يفهمون مغزى هذه الآية ومدلولها، لأن اليهود يعرفون الحق لكنهم جحدوه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إسلام agama yang sempurna dan cocok untuk di setiap masa. Di dalam hadis yang sahih, seorang Yahudi berkata kepada sahabat, sungguh telah diturunkan kepada kalian satu ayat. Kalau seandainya diturunkan kepada kami, pasti akan kami jadikan sebagai hari raya kami. Tatkala sahabat Umar radhiyallahu anhu mendengar perkataan tersebut, dia berkata, demi Allah, saya tahu ayat yang dimaksud dan kapan dia turun, di mana dia turun, turun di hari Jumat. Kapan dia turun, di hari apa dia turun. Akan tetapi hari raya di dalam Islam sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga sahabat tidak merayakannya seperti musuh-musuh Islam ini. Musuh-musuh Islam ini mengetahui tentang kesempurnaan Islam, tetapi mereka tidak menerima kebenaran tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqq. Nah, wahum ya'lamun. Wahum ya'lamun. Dan sesungguhnya sekelompok, segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Wa hadha yanquluna ila al-amr ath-thalith alladhi sa'adribuhu min amthilati kamali hadha ad-din wa amthilati mahasin al-islam, wa huwa annahu dinun shamilun li kaffati nawahi al-hayah. Dinun shamilun salihun li kulli zamanin wa makan. ليس هناك من خير إلا دل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، وليس هناك من شر إلا حذر الأمة منه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. بكرة. Yang ketiga dari kebaikan, kebaikan Islam, yaitu Islam adalah dinun syamil likafati syu'unil hayah. Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau juga telah mengingatkannya, memperingatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya. Wal min dzalika qaulullah tabaraka wa taala ma farratna fil kitab min syai. وقوله تبارك وتعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وفي الآية الأخرى لتبينه للناس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فهو الدين الشامل لكافة نواحي الحياة، ما من أمر إلا وقد بين الله حكمه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو تحت القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan Islam mencakup segala aspek kehidupan, universalnya Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai." Kami tidak luputkan sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna al-kitab tibyana likulli syai." "Wa nazzalna al-kitab tibyana likulli syai." Dan telah kami turunkan Al-Quran, Al-Kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Dan juga di dalam ayat lain, Allah juga jelaskan bahwa Rasulullah SAW itu diutus untuk menjelaskan, litubayyana linnas, menjelaskan kepada manusia. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, sungguh Rasulullah SAW telah wafat dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan mengingatkan kami atas setiap kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa lidzalika fa inna an-nas yawma an kanu mutamassikin bihi kanu ala khair hal wa kanu as'ad an-nas wa kanu ala al-hadi al-mustaqim indama tamassaku bi kitab Allah 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam al-qa'il taraktu fikum ma an tamassaktum bihi kitab Allah wa sunnati fa indaha kanu a'izza wa kanu aqwiya wa kanu su'ada wa kanu sadata ad-dunya kulliha wa kana an-nasu yahtarimunahum bal kana kullu an-nasi 'alatun 'alayhim wa muhtajuna ilayhim 'alatan bal kana kullu an-nasi 'alatan 'alayhim wa muhtajina ilayhim. Dan ketika kaum muslimin dahulu mereka berpegang teguh dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia yang berkata di dalam perkataannya, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Tidaklah kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Nah, ketika mereka, kaum muslimin berpegang teguh dengan keduanya, mereka adalah orang-orang yang mulia, disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Bahkan orang-orang selain kaum muslimin membutuhkan kaum muslimin ketika itu. Wa min mahasin hadha ad-din annahu mata tatbaqahu al-muslimin tatbiqan sahihan sadat bainahum al-amn wat-tuma'nina wa al-amn bi kulli ma tahtamiluhu kalimatu al-amn min ma'na. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك امتن الله على قريش بمكة وبمبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمن لهم البيت وأتم هذا الأمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإنما تم الأمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن كانت الأمة مطبقة لشرائع الإسلام فإنه لا تكاد توجد فيها جرائم لا أخلاقية ولا إجرامية ولا قتل ولا غير ذلك إلا النزر القليل اليسير. لكن عندما بعد المسلمون عن دينهم واستبدل بعضهم الشرع بقوانين المستعمرين عندها قل الأمن في بلاد المسلمين الذي كان يعيشه حتى الكفار الذين كانوا تحت حكم المسلمين. Yang keempat, di antara kebaikan-kebaikan Islam yaitu apabila kaum muslimin menerapkan Islam dengan cara yang benar, maka mereka akan merasakan ketenteraman, kedamaian, dan keamanan dengan maknanya yang luas. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman yaitu kesyirikan, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, rasa aman dan juga petunjuk. Ketika kaum muslimin benar-benar menerapkan Islam dengan cara yang benar, maka mereka akan merasakan keamanan, kedamaian dan ketentraman. Maka akan sedikit tindak-tindak kriminal, kejahatan, kemerosotan moral dengan segala bentuknya, kecuali sedikit sekali. Ketika dan Allah ketika memerintahkan orang-orang Quraisy untuk beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan kepada mereka keamanan dan kenikmatan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka mengibadati Rabb rumah ini, maksudnya Baitullah, pemilik Baitullah itu, yang telah memberikan mereka rasa aman dan memberikan mereka makanan untuk menutupi lapar mereka. Nah, wal amrul khamis wasatiyatu hadzal din. Fadinuna min a'zami mahasinihi annahu dinun wasat. لا إفراط فيه ولا تفريط ولا وكس ولا شطط ولا غلو ولا تقصير بل هو دين الوسط كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال المفسرون وسطا أي عدلا خيارا وهم وسط في جميع الأحوال كما سأبينه. Yang kelima dari kebaikan-kebaikan Islam yaitu bahwa Islam adalah agama yang tengah dalam segala hal. Dinun wasat, agama yang tengah. Tidak melampaui batas, tidak pula menyepelekan dan melalaikan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah, pertengahan, agar kalian menjadi saksi kelak atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Para mufassir, ahli tafsir, menjelaskan yang dimaksud pertengahan di sini, mereka adalah orang-orang yang lurus, adlan, khiyar, yang lurus dan orang-orang pilihan. Dan nanti akan saya jelaskan bentuk-bentuk pertengahan Islam tersebut. فَمِنْ جِهَةِ الدِّينِ وَسَطٌ بَيْنَ الْأَدْيَانِ التي حرفت قبله ولذلك ديننا كتب الله له البقاء وسط بين اليهود الذين فرطوا وقتلوا الأنبياء وعبدوا العجل إخوان القردة والخنازير وفرطوا في دين الله عز وجل وحرفوه وبدلوه وبين النصارى الذين ضلوا على جهل فحرفوا دينهم وبدلوه أيضا واستبدلوه بغيره كما قال الله تبارك وتعالى محذرا من اتباع حاثا على سلوك الصراط المستقيم ومحذرا من اتباع الفئتين قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. Di antara bentuk pertengahan Islam tersebut, yaitu Islam adalah agama pertengahan di antara orang-orang Yahudi yang memerangi dan membunuh para nabi dan rasul, yang menolak kebenaran, menyelewengkan kitab-kitab Allah. Dan di antara sesatnya orang-orang Nasrani, di atas kebodohan mereka yang juga merubah-rubah agama Allah dan menggantikannya dengan syariat-syariat yang lain dari selainnya. Nah, Islam berada di antara itu semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk menempuh jalan yang tengah, jalan yang lurus, dan memperingatkan kita agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkainya dan orang-orang yang tersesat. Yaitu firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang tengah, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalan para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim, yaitu Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Bukan pula waladdallin, dan tidak pula orang jalan orang-orang yang tersesat, yaitu Nasrani. Wa lidzalika wasafa Allah azza wa jalla hadha at-tariq bi annahu at-tariq al-mustaqim alladhi la wijaja fihi. Qala Allah azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا يعني مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati jalan ini dengan jalan yang lurus yang tidak ada bengkok padanya. Firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. "Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian bercerai-berai, berpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah dia yang diwasiatkan oleh Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus di hadapan kami. Lalu beliau berkata, "Ini adalah jalanku." Kemudian beliau membuat garis yang simpang siur di kiri dan di kanan. Lalu beliau mengatakan, "Wa hadzihi subul." Ini adalah jalan-jalan yang banyak. Di atas setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima," yang kita bacakan dan terjemahkan tadi sampai ke akhir ayat. Wa min wasithiyati al-Islam fi bab al-mal, fi mas'alat al-mal, sawa'an ma yata'allaq bi akhdhihi wa kasbihi aw infaqihi, annahu wasatun بين الرأسمالية النكراء التي لا تفرق في جمع المال بين حلال وحرام أو ربا أو غش أو خداع أو نحو ذلك، وبين الاشتراكية الحمراء النكراء أيضا التي تسلب الناس أموالهم بدعوى الاشتراكية والمساواة بين الناس، وهي مساواة كاذبة، بل إنهم يركزون المال في يد طبقة معينة ويحرمون جميع الشعوب. أما الإسلام فهو يبيح الملكية الفردية بشرط أن لا يكون فيها حرام، ولا يكون فيها اعتداء، ولا أكل لأموال الناس بالباطل، وأيضا لا بد أن يكسب المال من حلال وينفقه فيما شرع الله تبارك وتعالى وأباحه. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالإسلام لا يحرم الإنسان من الملكية الخاصة مهما عظمت، بشرط أن يأخذها من طريق حلال وينفقها فيما أحل الله عز وجل، ويؤدي الحقوق التي أوجب الله فيها كالزكاة والصدقة وغيرها من الحقوق. Di antara bentuk wasatiyatul Islam, pertengahan Islam dalam masalah harta, bagaimana mendapatkannya, bagaimana pula memanfaatkannya, maka Islam berada di tengah-tengah di antara ajaran kapitalisme. Kapitalisme yang membolehkan segala cara demi meraup, mengumpulkan harta. Tidak peduli dengan halal dan haram. Dan juga di antara paham sosialis yang memakan, mengambil harta manusia dengan batil, dengan alasan kebersamaan dalam kepemilikan, padahal sebenarnya mereka mengumpulkan harta untuk kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa. Nah, Islam berada di tengah-tengah di antara itu. Islam membolehkan kepemilikan pribadi terhadap harta dengan catatan didapat dengan cara yang halal, tidak dengan menipu, berdusta, atau tidak pula dengan cara memakan harta manusia dengan batil. Islam membolehkannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan, tidak akan berpindah telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga dia ditanya tentang empat perkara. Masa mudanya dia gunakan untuk apa? Umurnya dia habiskan untuk apa? Hartanya dari mana dia mendapatkannya, dan bagaimana dari kemana dia infakkan? Serta ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya? Jadi Islam membolehkan kepemilikan harta secara pribadi, tetapi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Kemudian juga diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan hak-haknya, seperti dengan mengeluarkan zakat dan yang semisalnya. ومن وسطيته بل من وسطية أهل السنة بين بقية الفرق أنهم في باب الصحابة وسط بين الرافضة والخوارج النواصب، فلا يغلون في أحد من الصحابة ولا يغلون كما فعلت البعض، ولا يغلون في آل البيت كما فعلت الروافض في الوقت الذي يذمون فيه الصحابة، بل يتوسطون فيترضون عنهم جميعا ويحبون الصحابة ويوالونهم جميعا ويكفون عما شجر بينهم، وهذا ما حثهم عليه دينهم الحنيف، وهو من أعظم محاسن الإسلام أن تسلم قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فرضي الله عمن ترضى عنهم ووالاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. Di antara kebaikan dan keindahan Islam, bahkan itu juga di antara pertengahan Islam, bahkan itu juga adalah sifat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah sahabat, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berada di antara Rafidhah dan Khawarij, orang-orang yang ghulu, melampaui batas dalam mensikapi sebagian sahabat, dan juga yang melampaui batas dalam mensikapi Ahlul Bait. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mencintai para sahabat semuanya, memuliakan mereka, hati mereka bersih dan selamat terhadap para sahabat. Bahkan inilah yang dianjurkan, diperintahkan oleh agama mereka yang lurus. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang berlebihan atau juga yang tidak memberikan hak-hak para sahabat. Wa min wasatiyyati ahli sunnati aidan annahum wasatun fi bab asma'il iman wad-din wa fi masa'il al-iman wal-kaba'ir bain al-khawarij al-haruriyyah alladhina yukaffiruna al-muslimin وهم ينتشرون في هذه الأيام وبين المرجئة الإباحية الذين يستحلون المحرمات ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب فأهل السنة وسط يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من غير المستحل لا يخرج من حظيرة الإسلام ولا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان وإذا وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا لكنه يعني الموحد لا يخلد في النار بل يخرجه الله بعد تطهير وتمحيص كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو حبة عدة روايات من إيمان. Dan di antara sifat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka berada di tengah-tengah di antara Khawarij dan juga Murji'ah al-Ibahiyah dalam mensikapi para pelaku dosa. Mereka berada di antara Khawarij yang mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar dan mengatakan bahwa mereka kekal di dalam neraka. Dan juga di antara kaum Murji'ah al-Ibahiyah yang menghalalkan perkara-perkara yang haram, maksiat-maksiat, yang mengatakan bahwa dosa dan maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah itu. Mereka tidak mengkafirkan para pelaku-pelaku dosa besar, akan tetapi apabila para pelaku dosa besar itu wafat di atas dosa besarnya, maka mereka berada di bawah masyiatillah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu, kemudian mengeluarkannya dari neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa akan keluar dari api neraka setiap orang yang masih ada sebesar biji zarrah atau khardal keimanan di dalam dadanya. Tentu itu setelah dibersihkan dan disucikan. Jadi mereka tidak kekal di dalam neraka. Yaqulun yurfa' al-adhan al-an, thumma nuwasil insya'am. Kam tajlisun bina al-adhan wal-iqam? يتحملون نزيدها عشرا حتى نختم ونترك الأسئلة بعد الصلاة. صحيح. ها؟ أن نأخذ نص ساعة ممكن ولا في ساعة؟ نستشير الجماعة. العامة فهم وسط بين نفاة القدر وبين الذين يقول الإنسان مجبور على فعله. Di antara kebaikan kebaikan Islam yaitu bahwasanya Islam di antara sifat pertengahan Islam yaitu Islam bahwasanya Islam berada di tengah-tengah di antara paham qadariyah yang menafikan takdir dan juga ia beranggapan bahwasanya sebagian dari perbuatan hamba keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan di antara paham jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia tidak punya kehendak apa-apa, mereka tidak memiliki keinginan, bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diberikan oleh Allah kehendak dan keinginan kepada mereka. Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara kedua kelompok ini. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya tidak ada satupun perkara yang keluar dari kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan kepada hamba-Nya kehendak, keinginan juga untuk memilih. Namun itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah. Wa al-amru as-sadi' as-sabi'ah as-sadis. Sabi'ah. Al-amru as-sabi' huwa 'adalatu hadha ad-din. Fa huwa din al-'adl wal-hurriyyah. والمساواة، الحرية الصحيحة لا الحرية المنفلتة الإباحية، وهو دين العدالة بين جميع الخلق مسلمهم وكافرهم، فأمر بالعدل وأداء جميع الحقوق، أمر بأداء حقوق الوالدين وبحقوق الزوجين وبحقوق المسلمين على بعضهم وبحقوق المعاهدين والذميين من غير والمستأمنين من غير المسلمين، وأعطى الإسلام كل ذي حق حقه، وهذا من أعظم محاسن الإسلام. ولذلك فإن بعض غير المسلمين الذين كانوا تحت حكم المسلمين يتمنون ذلكم العصر الذهبي الذي كانوا فيه تحت حكم المسلمين، يوم أن رأوا العدل والمساواة في الحقوق وأخذ الحقوق التي كفلها الله تبارك وتعالى لهم، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول تبارك وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. فالإسلام دين العدالة ودين إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، وهذا من أعظم محاسنه وشموليته، فإنه لا يحرم أحدا من حقه. أمر بحق الوالدين وقرنه بحق الله تبارك وتعالى، أمر بحق الجار، أمر بحق الضيف، إكرام الضيف، أمر بإكرام المسلم، كفل حقوق المسلمين فيما بينهم، أمر بحق بقيام كل من الزوجين بأن يقوم بحق صاحبه، أمر بأداء جميع الحقوق التي كفلها الإسلام، وهذا من أعظم محاسنه. لذلك دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا بسبب هذا العدل في الإسلام. Yang ketujuh di antara kebaikan Islam yaitu keadilan agama ini. Agama Islam adalah agama yang adil, agama yang memberikan hurriyah, kebebasan, dan juga musawah, persamaan Tetapi bukanlah kebebasan dan persamaan orang-orang yang meyakininya dengan tanpa batas. Persamaan dan kebebasan tanpa batas. Bukan yang seperti itu. Islam menjaga hak-hak setiap manusia. Allah memerintahkan manusia menjaga dan menunaikan hak orang tua, hak anak, hak para tetangga, hak suami istri, hak-hak ahlul ahdi dan juga ahlul zimmah. Semuanya diperintahkan dan dijaga oleh Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya, inna allaha ya'muru bil adri wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat baik. Allah juga perintahkan, wa idza qultum fa'dilu, apabila kalian berkata maka berlaku adillah. Oleh karena itu, orang-orang kafir, orang-orang kaum-kaum kufar yang dahulu pernah merasakan keadilan Islam ini, mereka berangan-angan, berharap untuk hidup kembali di masa-masa keemasan Islam, di saat Islam menyebarkan keadilan, persamaan hak, menjaga hak-hak semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyandingkan hak orang tua dengan hak-haknya. Kemudian Allah perintahkan setiap pasangan suami istri menunaikan hak masing-masing. Allah perintahkan juga untuk menjaga hak para tetangga, hak para tamu. Dan Allah perintahkan kaum muslimin untuk menunaikan, memberikan hak kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa min mahasin al-islami aydan al-amr al-thamin anna Allah subhanahu wa ta'ala arsala ilayhim rasulan yad'uuhum ila al-khair wa yad'uuhum ila al-tarahum wa al-tasamuh wa yad'uuhum ila al-khairiyyati wa huwa din al-yusri wa al-suhula. لذلك يقول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هناك أغلال كانت في الأديان السابقة، وهناك آثار وقيود، وهناك أشياء محرمة أحلها الله لنا نحن المسلمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله فإنه رجس. إذن يعني هذا التيسير والتسهيل ورفع الحرج كل هذا من محاسن الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فلا إفراط فيه ولا تفريط، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Yang kedelapan dari kebaikan-kebaikan Islam bahwasanya Allah mengutus kepada manusia rasul, seorang rasul yang mengajak mereka kepada kebaikan, kepada tasamu, kelapangan. Islam adalah agama yang mudah, agama yang ringan. Sebagaimana firman-Nya, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil." Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul yang ummi, rasul nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis, tercatat di sisi mereka, fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang memerintahkan mereka kepada kebaikan. Wa yanhahum minal anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, mengharamkan atas mereka yang keji. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, serta menghapuskan dari mereka beban serta belenggu-belenggu yang dahulu membebani mereka. Nah, dahulu ada beban, ada belenggu-belenggu, ada pengikat-pengikat yang membatasi mereka. Dengan diutusnya Rasul, semua itu diangkat dan dihapuskan. Maka agama ini adalah agama yang mudah, agama yang ringan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadisnya bahwasanya sesungguhnya agama ini yusrun, mudah, dan tidak ada seseorang yang membuat-buatnya susah melainkan dia tidak akan sanggup atau dikalahkan olehnya. Maka permudahlah, sampaikanlah kabar gembira, janganlah membuat manusia lari dari agama ini. Naam. Wa min mahasin hadha ad-din annahu ra'a jami'a ma tatatallabuhu هذه الحياة من حدود من أمور، فشرع لنا عبادات على قدر ما نستطيع، ولم يكلفنا ما لا نطيق، وبين لنا تخفيف هذه العبادات في بعض الأحوال كقصر الصلاة في السفر مثلا، والجمع والفطر في السفر، والصلاة على قدر الحال، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. وكذلك راعى في ذلك جميعا مقتضيات الأحوال للعدل بين الناس كما تقدم في الإرث والأحوال الشخصية من الإرث والوصايا والوقف، وكل ما من شأنه أن يعود بالخير على المجتمع. وكذلك بين أو يسر كثيرا من العقود المشروعة كالإجارة والشركات والبيع والشراء مع البعد عن الربا والمحرمات والقرض والقراض والرهن وما إلى ذلك مما هو معلوم أنه يحتاج إليه الناس، فيسر أموره وبين أحكامه بطريقة عادلة لا يمكن أن يتجاوزها المسلم الحق. Kemudian di antara mahasinul Islam, kebaikan Islam, yaitu Islam menjaga, meliputi apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan Islam dan Allah mensyariatkan kepada kaum muslimin sesuatu yang tidak memberatkan serta membebani mereka. Allah berikan keringanan-keringanan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti Allah syariatkan bagi mereka untuk menjamak salat dalam safar, mengqasarnya, atau ketika mereka tidak sanggup, Allah berikan keringanan bagi orang-orang yang sakit, salat duduk, tidak sanggup berdiri. Jika tidak sanggup duduk, maka bisa berbaring. Allah syariatkan kepada mereka ajaran yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan Allah mudahkan urusan-urusan mereka, termasuk juga dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan al-ahwal syakhsiyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan setiap individual muslim, mulai dalam masalah warisan, kemudian juga dalam masalah syarikah, perkongsian, sewa-menyewa, jual-beli. Allah permudahkan dengan syariat yang adil, yang mudah, yang jauh dari riba, dan perkara-perkara yang diharamkan. Begitu juga tuntunan-tuntunan lainnya dalam akad-akad yang dibutuhkan, apa saja yang dibutuhkan oleh mereka, Allah syariatkan dan Allah mudahkan untuk mereka dalam hal tersebut. Min tashri'at min mahasin al-Islam tashri'u ibadat muyassarah sahlah ma' mudha'afah al-ajr fiha. فانظر إلى الصلاة مثلا كيف أنها خمس وهي بأجر خمسين، وانظر إلى ما وعد الله أهلها من الخير، ومن كونها تطهر من الذنوب كما يطهر الماء. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وكذلك الزكاة من أعظم محاسن الإسلام، إذ فيها بيان حقوق للفقراء وسائر مصارف الزكاة التي شرعها الله بطريقة وقدر لا يضر بالمال ولا ينقصه ما صدقت صدقة من مال. وتشريع الصيام الذي فيه خير عظيم والذي هو بين العبد وبين ربه، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وشرع الحج مرة واحدة في العمر فريضة وما عداه نافلة، وجعل من الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة، كل ذلك مكفرات لما بينها من الذنوب مع مراعاة أحوال الناس فيها وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Di antara kebaikan Islam yaitu Allah mensyariatkan Islam dengan syariat yang mudah, ringan, namun dilipat gandakan pahala-pahalanya. Seperti salat, Allah syariatkan 5 kali sehari semalam, tetapi Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 50 kali. Dan juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebuah perumpamaan tentang salat. Bagaimana kalau seandainya di rumah salah di hadapan atau di depan rumah salah seorang kalian ada sungai yang mengalir, lalu dia mandi di sana 5 kali sehari semalam, apakah masih tersisa pada tubuhnya daki atau kotoran? Allah syariatkan. Begitu juga Allah syariatkan zakat dengan cara yang tidak membebani mereka dan juga tidak mengurangi harta mereka, tetapi Allah lipat gandakan pahalanya dalam rangka menjaga hak-hak orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Sedekah tersebut tidak mengurangi pahalanya, namun tidak mengurangi hartanya, namun Allah lipat gandakan pahalanya. Allah juga syariatkan puasa, sebuah ibadah antara seorang hamba dengan Rabbnya. Setiap ibadah mendapatkan pahala, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali. Kecuali puasa, Allah langsung yang akan memberikan balasannya kepada seorang hamba. Kemudian juga Allah syariatkan haji. Hanya 1 kali Allah wajibkan haji atas hambanya yang mampu. Hanya 1 kali dalam setahun. Selebihnya adalah nafilah, adalah sunnah atau dianjurkan. Dan demikianlah Allah syariatkan syariat-syariat tersebut dengan gampang, mudah, tanpa membebani mereka. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak bebani setiap jiwa itu kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Wa la'alli akhtimu bilawnin jadid min al-mahasin وإلا فالمحاسن لا تعد ولا تحصى، لكني أتطرق إلى أمر مهم قد يفتقده أكثر العالم اليوم لا سيما غير المسلمين، ألا وهي النظافة الحسية والمعنوية. أما طهارة القلب فهي معلومة لديكم، وهو أنه بالذي به بصلاح يصلح الجسد وبفساده يفسد، وأنه قابل الخير والشر، وأن الإيمان فيه يزيد وينقص وأنه يتأثر بمجالسيه، هذا أمر لن نتطرق إليه الآن، ولكن أيضا نتطرق إلى النظافة الحسية. فالإسلام دين النظافة. تأملوا معي مشروعية السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تأملوا معي الوضوء للصلوات الخمس، ولا بد أن يسبقه الاستنجاء أو الاستجمار. تأملوا معي الغسل من الجنابة. تأملوا معي غسل الجمعة. تأملوا معي أحكام الحيض ووجوب الغسل منه. تأملوا معي الفطرة، الختان وحلق العانة وقص الشارب والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وقد أثبت الطب الحديث مصداق ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال الختان، أثبت الأطباء أن المسلمين هم أنظف الناس في مسألة البكتيريا والجراثيم، لا سيما ما يتعلق بالفرجين بسبب الختان. فالذين لا يختنون تتربى الميكروبات والجراثيم في داخل تلك القلفة. يوما كنت في إحدى بلاد أوروبا، فعندما أردت أن أجلس على كرسي القطار أخذت أنظف المكان بمناديل معقمة ومناديل معطرة ومناديل جافة، فأحد الأوروبيين يتساءل يهزأ يقول: هل أنتم أنظف منا؟ قلت: نعم نحن أنظف منكم. أنا أسألك سؤالا، إذا قضيت حاجتك ماذا تفعل؟ قال: أجفف بالمنديل، وأحيانا بدون منديل. قلت: هذا الذي أخشاه، أنا عند ما أنظف هذا الكرسي لأني أعلم أن لباسك مليء بالنجاسة. قال: ومن أمركم بهذا؟ قل: ديننا الحنيف هو الذي يأمر بهذا، بالاستنجاء والنظافة والوضوء وما إلى ذلك. أحدهم أسلم بسبب الغسل من الجنابة لما رأى رجلا وزوجته وكانوا شبابا يغتسلون كثيرا. أحدهم امرأة كانت تباشر غسل ملابس المسلمين وغيرها، فقالت: لماذا نحن لا نجد في ملابسكم أنتم أيها المسلمون إلا العرق فقط، لا يوجد شيء غير العرق، بينما ملابس غير المسلمين لا مؤاخذة قد تجد شيئا من القاذورات، لا مؤاخذة، إن الله لا يستحي من الحق، من البراز والغائط. انظروا كيف يقف على ذلكم الكرسي ويمد ذكره ويطرطش على وينجس ملابسه ثم يدخله مرة أخرى فيه. فهذه نظافة لا تعدلها نظافة أبدا، وهي من محاسن الإسلام، وكثير ما أسلم البعض بسبب هذه النظافة إذا عني بها المسلمون وطبقوها تطبيقا صحيحا. إخوتي وأحبتي في الله، لو أردنا أن نتحدث عن المحاسن إلى الفجر لما أعطيناها حقها، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ونحن ذكرنا أمورا مهمة وغيرها وغيرها أمور أخرى لنبين للناس محاسن الإسلام. وأقول لكم بكل صراحة، لو أن المسلمين يطبقون الإسلام حق التطبيق لدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب محاسن الإسلام. ناهيك عن التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة وحقوق الجوار وحقوق الناس وما إلى ذلك. هذا البلد الطيب المسلم الكبير الذي يعد أكبر دولة إسلامية من حيث السكان بل ومن حيث المساحة، بلدنا الثاني إندونيسيا، كيف دخله الإسلام؟ هل دخله بجهاد؟ ها؟ أبدا، إنما دخله باستقامة بعض التجار من المسلمين قبل نحو 600 سنة أو أكثر. فعندما يأتي بعض التجار المسلمين وبعض السواح المسلمين الذين كانوا على استقامة نشروا الإسلام في شرق آسيا، وإلا فجهاد الإسلام الذي انتشر بالجهاد ما تجاوز حدود الصين وحدود المحيط الأطلسي وحدود الأندلس وحدود شمال شرق آسيا، شمال آسيا وحدود البحر العربي جنوبا وحدود الهند. طبعا إذا قلنا الهند تشمل باكستان وبنغلاديش وجزر الهند الشرقية الغربية وهكذا، لكن انظروا ماليزيا اندونيسيا وفيها إسلام أكثر من غيرها، وفيها استقامة لدى كثير من المسلمين في هذه البلاد الطيبة بفضل الله أولا ثم بجهود بعض الدعاة المخلصين الطيبين وبسبب ما ظهر لهم من محاسن الإسلام وجماله وصلاحيته لكل زمان ومكان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن أردتم شيء من الإجابة على الأسئلة يكون هذا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. Sheikh menutup pembicaraannya dengan sebuah suatu mahasinil Islam, kebaikan Islam, kata beliau. Dan saya akan tutup pembicaraan malam hari ini seputar kebaikan-kebaikan Islam dengan sebuah kebaikan atau keindahan Islam yang barangkali dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, yaitu masalah kebersihan. Islam adalah agama an-nazafah, agama kebersihan. Dan kebersihan di sini mencakup kebersihan hissiyah dan ma'nawiyah, kebersihan fisik, zahir, dan juga ma'nawiyah, yaitu kebersihan batin kita, hati kita. Adapun kebersihan nazafah ma'nawiyah, kebersihan ma'nawiyah sebagaimana yang sudah kalian ketahui, yaitu dengan baiknya hati maka akan baik pula jasad. Apabila dia baik maka seluruh tubuh pun akan baik. Dan kita tidak membahas hal ini. Saya akan membahas tentang nazafah hissiyah, kata Syekh, kebersihan zahir atau fisik. Coba renungkan masalah disyariatkannya bersiwak di dalam Islam. Siwak yang bisa mensucikan mulut dan diridhai oleh Rabb. Jadi katakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak dalam segala keadaan. Nah, coba renungkan juga wudu. Renungkan juga berwudu yang didahului dengan istinja atau istijmar. Bagaimana seorang muslim dia syariatkan untuk berwudu, membersihkan diri mereka. Dan juga renungkan mandi junub, mandi janabah, mandi haid dan perintah untuk membersihkan diri dari darahnya. Begitu juga mandi Jumat dan lain-lainnya. Dan renungkan juga sunnah-sunnah fitrah seperti khitan dan mencukur rambut-rambut di sekeliling kemaluan, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku. Semuanya itu adalah kebersihan yang diperintahkan oleh Islam. Bahkan renungkan masalah khitan ini yang telah dibuktikan oleh kedokteran modern bahwa kaum muslimin adalah orang yang paling bersih dan paling terbebas dari segala dari bakteri-bakteri, mikroba-mikroba dan virus-virus yang disebabkan tidak berkhitan. Di mana apabila seseorang itu tidak berkhitan, maka mikroba-mikroba tersebut akan berkumpul di kulub yang menutupi kemaluannya. Kemudian Syekh menyebutkan perjalanan beliau ke Eropa. Pernah beliau dalam satu perjalanan ke Eropa, lalu ketika beliau akan duduk di kereta api, beliau membersihkan kursi atau tempat duduk tersebut dengan tisu. Kemudian salah seorang non-muslim yang melihat beliau mengomentari seolah-olah mengejek, mencemooh, dengan mengatakan, apakah kalian mengira diri kalian adalah orang yang paling bersih dari manusia-manusia lainnya? Dan beliau jawab, ya. Lalu beliau balik bertanya, apa yang kalian lakukan apabila kalian selesai buang hajat? Lalu dia mengatakan, kadang saya bersihkan dengan tisu dan kadang juga tidak dibersihkan. Coba perhatikan. Setelah dia buang hajat atau buang air kecil, kemudian langsung memasukkan ke dalam celananya, masih tersisa sisa-sisa najis pada dirinya. Oleh karena itu, ada sebagian di antara mereka masuk Islam ketika mengetahui tentang mandi janabah, melihat, mengetahui sepasang suami istri yang selalu mandi dan bersih. Dan ada pula di antara mereka orang-orang non-muslim ini yang bekerja menyuci pakaian orang-orang Islam. Mereka bertanya-tanya dan heran, kenapa mereka tidak mendapatkan pada pakaian orang Islam ini kotoran kecuali keringat saja? Hanya keringat saja. Sedangkan pakaian orang-orang non-muslim, terkadang mereka dapatkan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa tahi, kadang menempel. Sementara orang Islam, mereka hanya mendapatkan hanya bau atau keringat saja. Nah, ini juga keelokan kebaikan Islam. Karena Islam menganjurkan kebersihan. Demikianlah Islam yang mengajarkan kebaikan, kemudahan, kelapangan. Dan juga beliau menyebutkan bagaimana, beliau mengingatkan bagaimana Islam masuk ke negeri kita ini yang beliau sebutkan sebagai negeri kedua beliau, negeri Indonesia ini. Islam masuk dengan kebaikan, dengan akhlak. Ketika beliau menyebutkan, oleh karena itu hendaknya kaum muslimin, apabila kaum muslimin betul-betul menjaga kebersihan ini, kebaikan-kebaikan Islam ini, niscaya akan berbondong-bondong manusia masuk kepada Islam. Belum lagi akhlak-akhlak mulia, budi pekerti yang baik, apabila betul benar diterapkan oleh kaum muslimin seperti Islam masuk ke Indonesia, negeri kedua bagi beliau, sebagaimana beliau sebutkan tadi. Bukan dengan pedang, bukan dengan jihad. Lebih kurang 600 tahun yang lampau atau lebih, kurang lebih. Islam masuk di bawah oleh pedagang-pedagang, pelancong-pelancong yang istiqomah, yang ikhlas, yang menunjukkan akhlak mereka yang baik. Sehingga membuat manusia di negeri ini tertarik untuk menerima Islam. Islam tersebar dengan jihad hanya dalam batasan-batasan tertentu di negeri-negeri tertentu. Seperti sampai ke sebagian negeri Cina. Atau di Laut Mediterania. Dan sampai Spanyol. Atau di India. Termasuk di sana Pakistan, Bangladesh, dan kepulauan-kepulauan Jazirul Hind. Kepulauan-kepulauan kecil di bawah India. Dan sedikit di bawah Laut Arab. Hanya di seputar itu. Adapun selainnya, Islam tersebar dengan kebaikan-kebaikan, kemuliaan, kelapangan, kemudahan, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, beliau di akhir pembicaraannya menghimbau kita semua, apabila kaum muslimin benar-benar menerapkan Islam dengan sebenar-benarnya, dengan menampakkan kebaikan-kebaikan Islam ini, niscaya manusia akan berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam tatkala melihat mahasin kebaikan-kebaikan Islam ini. Kemudian beliau menutup kajian beliau tadi dengan doa, lalu beliau sampaikan bagi yang ingin bertanya nanti insyaallah akan dijawab setelah isya. Dengan demikian kita akhiri majelis kita sebelum isya ini dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab nanti bersama beliau setelah salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cik, sir, cik. نصف ساعة لكن شوف الله. six, seven. This, أكيد هي كثيرة، وبعض أسئلة النساء أطرحها يعني. نعم. لا تختص أسئلة الرجال. يغضبنا. نعم. لا بس ابدأ سم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Kaum muslimin dan muslimat, kita diberi fursah kesempatan untuk bertanya jawab oleh Syekh setengah jam ke depan, dan insyaallah akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pertanyaan yang pertama, Syekh, ana اقراه بالاندلسيه ثم ترجمه باختصار. Syekh, kita tahu bahwa pengumpul zakat tidak boleh menerima hadiah karena dia telah mendapat bagiannya. Lalu apakah sama halnya dengan seorang guru yang menerima hadiah yang gajinya telah ditetapkan? Sa'il yaqul, Syekh, kama arafna anna الرجل الذي يجمع الزكاة من قبل الحكومة لا يجوز أن يقبل الهدية. نعم. فكيف بالنسبة للمدرس الذي أخذ الراتب شهريا، هل يجوز له أن يقبل هدية من تلاميذه؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الأخ وفقه الله مسألة الزكاة، وأن العمال الذين يبعثهم الإمام أو ولي الأمر ليس لهم أن يأخذوا شيئا مما يتعلق بالزكاة هدية لهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وأما المعلم أو المعلمة الذي يأخذ راتبا على التدريس أو التعليم فليس له أن يقبل أيضا زكاة هدية من تلميذه أو تلميذتها، وذلك لما يخشى أن يكون ذلك أن يؤثر ذلك على منحه أو منحها بعض الدرجات. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا أرى أن يقبل الأستاذ أي هدية من الطلاب. أما لو أكرم الأستاذ المخلص الجيد من جهة المسؤولين ومن الحكومة فلا بأس بذلك. نعم، بهدية أو جائزة أو مكافأة لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. Jawaban dari beliau, penanya tadi menyebutkan bahwasanya seorang petugas resmi pengumpul zakat tidak boleh, tidak berhak mengambil apapun di luar zakat tersebut dalam bentuk hadiah. Begitu juga seorang guru yang sudah mendapatkan gaji yang telah ditetapkan, maka tidak boleh dia menerima hadiah dari murid-muridnya, karena yang demikian akan mempengaruhi dia dalam memberikan penilaian kepada murid-muridnya, tinggi rendahnya nilai muridnya tersebut. Maka sebaiknya dia tidak menerima hadiah tersebut. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu kepada yang tidak meragukan. Adapun jika guru tersebut mendapat penghargaan berupa hadiah dari pemerintah, atau instansi-instansi tempat dia bertugas karena prestasinya, maka hal tersebut boleh dia menerimanya. Soal asalnya, bagaimana kita mewujudkan kecintaan kita sesama muslim yang sekarang lagi ditindas oleh musuh-musuh Islam di negara-negara Islam sendiri. Sa'il yaqul, assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kaifa nuhaqqiq mahabbatana li ikhwanina al-muslimin alladhi تحت سيطرة أعداء الإسلام في دولهم. المسلم أخو المسلم يحبه ويحب له ما مثل ما يحب لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهذا تعبير بالرجلان للغالب، وإلا حتى ولو امرأتين. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا أحببت أخاك فينبغي أن تخبره، تقول أني أحبك في الله وهو يقول لك كذلك. أما المسلمون الذين يرزحون تحت نير حكم الكفار فنحن نحبهم وندعو لهم ونصلهم إن وجدنا إلى ذلك سبيلا، يعني إذا وجدنا طريقة لوصلهم وإعطائهم ومنحهم ما نستطيع فلنفعل، وإذا لم نستطع فنكتفي بالدعاء لهم. نعم. Beliau menjawab, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dan mereka tentunya wajib saling mencintai, menampakkan cintanya kepada saudara-saudaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan saling mencintai karena Allah, sebagaimana di dalam sebuah hadis ketika beliau menyebutkan orang-orang yang kelak dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah naungannya di hari kiamat, dua laki-laki atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, tetapi itu juga mencakup dua orang wanita misalnya yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengungkapkannya dengan mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka saudaranya itu menjawab juga, ahabbakallah alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Adapun kaum muslimin yang berada, yang ditindas atau berada dalam di bawah kekuasaan orang-orang kafir, pemerintah-pemerintah orang-orang kafir, dan mereka ditindas, maka apabila seorang muslim mampu untuk memberikan bantuan, menyalurkan bantuan kepada mereka, maka hendaklah mereka membantunya sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka tidak mampu untuk memberikan, menyalurkan bantuan-bantuan, maka cukup dengan mendoakan mereka. Nah, soal باللغه العربيه يا شيخ. طيب. فضيله الشيخ احسن الله اليكم وإليك. وكما ثبت بنص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان قتل الخوارج من المشروع. نعم. فما ضوابطه؟ لا شك ان الخوارج الذين تسلطوا على المسلمين في هذه الأيام بالتعاون مع الروافض كما هو الحال في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، بل ويفجرون في بعض بلاد المسلمين حتى بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية لم تسلم منهم ولعلكم سمعتم بما حدث منهم قبل عيد رمضان بيوم من أحد الخوارج الذي قتل بعض الجنود الذين يحرسون في سبيل الله يخدمون حجاج بيت الله الحرام، ففجر بحزامه الناسف قتل نفسه، ومن قتل نفسه فهو بالنار، وقتل مجموعة من الجنود رحمه الله، نسأل أن يكتبهم في عداد الشهداء. أما قتلهم فلا شك أنه قرب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير شر قتلى تحت أديم السماء، إذا وجدتموهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إن لمن قتلهم أجرا. ولكن أنبه على مسألة: الأفراد ليسوا مخاطبين بهذا، يعني أنت تأتي إلى أي واحد خارجي وتقتله، لا، المخاطب ولي الأمر، فإذا جندك ولي الأمر لقتالهم فقاتلهم. أما أن تأتي بمفردك وتذهب وتقاتلهم وربما أنهم ربما يتوبون وأنت لا تدري، فأولا هم يستتابون، فإن رجعوا عن غيهم وإلا قوتلوا، وخير قتيل من قتلوه. ويقول في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظروا إلى ما يفعلون الآن في أهل السنة في سوريا والعراق، هم يقاتلون من جهة والروافض من جهة أخرى، والغرب وروسيا من جهة ثالثة، وبشار الكلب من جهة رابعة، النصيري المارق الكافر الملحد. فالمسلمون الآن أهل السنة في هذه البلدان بين هذه المصائب العظيمة، نسأل الله أن يلطف بهم وأن ينصرهم على أعدائهم. وأكد على مسألة، وهو أن صحيح وإن كان لمن قتلهم أجرا، وأنهم شر قتل تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، لكن لا ينبغي أن يتعرض لذلك من الأفراد، يعني ما أتي أنا وأنت ونذهب إليهم ونقاتلهم، لا، الذي يقاتلهم ولي الأمر، إذا جندك نعم شارك في قتالهم، أما القتال الفردي الذي يحدث فوضى كما هو الحاصل الآن في ليبيا فهذا أمر خطير، ولا يجوز التدخل، ولا يجوز أن يفتى الليبيون أو غيرهم بقتال الأفراد أبدا البت، إلا إذا داهموك أو اعتدوا عليك في بيتك فأنت قاتل دون نفسك، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلتهم فهم في النار. نعم. Pertanyaannya, Syekh yang mulia, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Anda. Sebagaimana disebutkan tersebut di dalam nas Nabawi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membunuh khawarij adalah perkara yang disyariatkan. Maka apa batasan-batasannya? Syekh menjawab ringkasnya, yang ringkasan dari jawabannya, khawarij tidak diragukan lagi adalah kelompok yang sangat buruk, seperti yang menimpa kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin di Suria, di Yaman, di Irak, dan di Libya. Mereka memerangi kaum muslimin di satu sisi, kemudian kaum Rafidah memerangi kaum muslimin di sisi yang lainnya. Dan tidak diragukan lagi bahwa membunuh khawarij itu adalah perkara yang disyariatkan. Akan tetapi hal tersebut bukan ditujukan untuk setiap individual muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengatakan bahwasanya seburuk-buruk orang yang dibunuh atau yang terbunuh adalah mereka, orang-orang khawarij. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap apabila dia bertemu dengan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk memerangi mereka seperti memerangi kaum 'Ad. Dan orang yang membunuh mereka juga dijanjikan pahala bagi orang yang membunuh khawarij tersebut. Namun perintah tersebut bukan ditujukan kepada setiap individu muslim, tetapi ditujukan kepada waliul amr, pemerintah yang sah. Maka tidak boleh misalnya salah seorang dari kita pergi mengetahui seorang khawarij lalu membunuh mereka. Itu tidak dibolehkan, karena perintah tersebut ditujukan kepada pemerintah untuk melakukannya. Kecuali apabila pemerintah yang mewajibkan Anda atau memerintahkan Anda untuk ikut serta memerangi mereka, maka ketika itu Anda boleh ikut serta untuk memerangi mereka. Adapun setiap person dari kita memerangi mereka, membunuh mereka, maka ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Kaum Khawarij seperti di Libya dan juga seperti di Irak, di Suriah, mereka membunuh kaum muslimin bekerja sama dengan orang-orang Rafidhah dan juga orang-orang kufar. Mereka membunuh kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah lalu meninggalkan orang-orang kafir. Sebagaimana membiarkan orang-orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensifatkan, menyebutkan ciri-ciri khawarij itu. Mereka yang merukuna minal Islam, keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak akan kembali kepadanya sehingga anak panah kembali ke tempatnya. Mereka yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka memerangi kaum muslimin di Suriah, di Irak dari satu sisi, Rafidhah di sisi yang lain, kemudian Bashar Nusairi dari sisi yang lain, kemudian juga orang-orang non-muslim dari sisi yang lainnya. Maka tidak dibenarkan memfatwakan kaum muslimin secara individual untuk memerangi mereka seperti di Libya, karena ini akan menimbulkan keburukan-keburukan. Akan tetapi apabila orang khawarij tersebut menyerang Anda di rumah Anda, maka wajib bagi Anda untuk membela diri Anda dan melawannya. Apabila dia mati, maka Anda mendapatkan pahala, dan apabila Anda terbunuh, maka Anda akan terhitung sebagai seorang syahid. Naam. Wa uhibbu an unabbih ila anna ma yaf'alunaha aidha fi bilad Eropa wa fiha muslimun wa ghair muslimin, هذا أيضا خطأ لا يقره الإسلام. فالتفجير وقتل الأولاد والصغار والكبار والصبيان هذا منهي عنه بالإسلام حتى في حال قيام الجهاد، عندما يكون الجهاد قائما، وأسأل الله أن يقيم سوقه، عندما يكون الجهاد قائما لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في دير ولا في صومعة، أليس كذلك؟ أمس التفجير الذي حصل في ألمانيا القتل مسلمون ما عدا واحد ألماني الذي فجر أحد الدواعش، يعني فجر في يقولون الله أعلم داعشي ولا رافضي ما أدري، بعضهم يقول داعشي وبعضهم يقول رافضي، وكلاهما شر الطرفين، داعش الروافض القاعدة كلهم شر. أقول أمس التفجير الذي حصل في ألمانيا القتلى أكثرهم مسلمون، كم واحد أربعة من خمسة، وقليل واحد أظن ألماني فقط، ونحن لا نقر حتى قتل الألماني بهذه الطريقة، لأن هؤلاء عندهم مسلمون وهم بينهم معاهدة وبين المسلمين، لا يجوز إلا إذا كانت لو كانت بلاد حرب والجهاد قائم، نعم، لكن بهذه الطريقة هذا ليس من دين الله في شيء أبدا. ولذلك ما يسمونه بالحادى عشر من سبتمبر، يعني المبنى الذي نسفوه إن صدقوا، مع أن الذي نسفه اليهود هم يكذبون، هنا الخوارج يكذبون، الذي نسف المبنى هم اليهود، ولذلك غاب جميع اليهود عن منهات في ذاك اليوم عن المبنى، أكثر من 4000 يهودي، وقتل في هذا التفجير الذي انهار فيه المبنى 3000، من بينهم 600 مسلم، من بينهم 600 مسلم. فعملهم هذا ليس مع ما معهم من أطفال ونساء وما إلى ذلك. فأقول حتى الذي يفعلونه في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان، بهذه الطريقة ليست من دين الإسلام. هذا التفجير الانتحاري أولا هو قتل نفسه، ومن قتل نفسه هو في النار، وثانيا هو يقتل الصغير والكبير والأطفال والرضع وما إلى ذلك، وهذا كله ليس من دين الله في شيء. مع أنهم ما سلمت منهم من الآن حتى بلاد المسلمين. نعم تفضل. Dan di sini saya ingin mengingatkan perbuatan yang terjadi di Eropa, di Amerika, yaitu aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh konon kabarnya atau kabarnya dilakukan oleh ISIS. Ada lagi yang mengatakan Rafidhah, saya tidak tahu pasti, yang jelas keduanya sama-sama buruk, ISIS ataupun Rafidhah, aksi peledakan bom bunuh diri sehingga menimbulkan korban dari wanita dan anak-anak. Ini bukan bagian dari Islam dan ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh pendeta-pendeta dan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Apalagi dalam aksi-aksi teror tersebut, bom bunuh diri tersebut, yang menjadi korban kebanyakan pun adalah kaum muslimin. Seperti yang terjadi, peledakan yang terjadi di Jerman beberapa waktu yang lalu. Maka mayoritas korbannya yang terbunuh juga dari kaum muslimin. Begitu juga aksi-aksi bom bunuh diri atau teror dan peledakan lain yang terjadi di negeri-negeri Eropa atau Amerika lainnya. Dan seperti peristiwa 21 September, peledakan gedung WTC yang katanya dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu berdusta. Orang-orang Yahudi juga berdusta. Sebenarnya, kata Syekh, pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Karena pada peristiwa tersebut, lebih dari 1,000 orang Yahudi hilang atau menghilang hari itu dalam peristiwa tersebut. Dan ketika gedung tersebut diledakkan, dihancurkan, lebih dari 3,000 korban, 600 diantaranya adalah kaum muslimin. Aksi-aksi teror, bom bunuh diri, sekalipun dilakukan di Eropa, di Jerman, atau di negeri-negeri kafir sekalipun, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Apalagi mereka memiliki perjanjian-perjanjian dengan kaum muslimin. سؤال الفقه يا شيخ. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، bagaimana hukumnya salat dengan berimam kepada seseorang yang niatnya salat sunnah sedangkan kita salat wajib. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاة خلف إمام النافلة يصلي صلاة النافلة ونحن نصلي صلاة الفرض؟ لا بأس بذلك، ونحن نفعله في المسجد النبوي لو فاتتنا الفريضة لسبب من الأسباب وأدركنا التراويح، فإننا نصلي معهم بنية الفريضة وثم نكمل الصلاة. والنبي صلى الله ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه نافلة ثم يرجع يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. Kata Syekh, tidak mengapa hal tersebut, seorang yang salat fardu berimam kepada orang yang sedang salat sunat. Kami juga melakukan itu di Masjid Nabawi. Terkadang kalau kami terlambat datang sampai ke Masjid Nabawi, orang sedang salat tarawih, maka kami salat fardu di belakang orang, di belakang imam yang sedang melakukan salat tarawih. Dan juga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga melakukan hal tersebut. Beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu pulang kepada kaumnya dan mengimami kaumnya. Beliau salat sunat dan kaumnya salat fardu. Taban wal hadha huwa al-qaul ar-rajih wa illa fa hunaka aqwal ukhra. Tentunya ini adalah pendapat yang rajih. Namun begitu, ada di sana pendapat-pendapat lainnya selain yang tadi. Syekh bin Isbati تعلق بهذا السؤال. نعم. لو وجدنا مثلا ندخل في المسجد وجدنا رجل يصلي وحده. وحده. لا لا لا. لا طرح الأخ الشيخ سؤالا آخر متعلق بهذا، وإذا وجدت الرجل يصلي وحده لا تصلي معه لأنه لم ينوي الإمام أصلا. أما الذي صلى وهو متنفل إماما وصلى خلفه المفترض أو العكس فهذا هو أصلا إمام سواء في فريضة أو في نافلة، يجوز أن يصلى خلفه. إنما لو أنه كبر وحده ولم ينوي الإمامة فهذا لا يصلى خلفه على الصحيح من أقوال أهل العلم. Tadi saya tanyakan kepada Syekh agar bisa juga jelas bagi jemaah. Misalnya kita masuk masjid, kita dapatkan seseorang sedang sholat, apakah boleh kita masuk berimam dengan dia? Kata Syekh tidak boleh, karena orang itu dari awal sholat dia tidak ada berniat untuk menjadi imam sama sekali. Berbeda dengan kasus yang tadi di mana orang ini memang mengimami sholat sunat dan kita masuk kemudian berimam dengannya melakukan sholat fardu. Huna masalah تتعلق بالتلفظ بالنية. في العام الماضي صلى معي أحد الإخوة من شرق آسيا، فكلما أراد أن يكبر رجع، وكلما أراد أن يكبر رجع واستأنف من جديد بزعمه أنه لم يستحضر النية بعد، حتى إنه كاد الإمام أن يركع وهو لم يكبر، وفي اللحظة الأخيرة قال اكبر وكأنه وجدها اختطفها، يعني يزعم أنه لم يتمكن من بدء النية أو استئناف النية أو أنه قد قوطع. وهذه وسوسة، هذه وسوسة ليست نية. والتلفظ بالنية بدعة، ونسبة الكلام إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى التلفظ بالنية لم تثبت ولم توجد في كتابه الأم، وإنما وجدت عبارة موهمة فهم بعض الناس منها خطأ، وهو لا يقصد التلفظ بالنية أبدا، وإنما يقصد التلفظ بتكبيرة الإحرام رحمه الله. فلا يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو الحريص على السنة أنه يتلفظ بالنية. فالتلفظ بالنية تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا كذا أو أن أصوم كذا وكذا، فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس وبعض فقهاء المتأخرين، ولم تثبت عن الشافعي ولا عن المزني ولا عن كبار الشافعية الأوائل. فعلينا أن نتنبه لهذا. وإذا جئت والإمام وقد كبر الإمام فكبر مباشرة، أنت لما وقفت بين يدي الله؟ أليس لتصلي هذه الصلاة؟ إذن مباشرة ادخل في المسجد وقل الله أكبر، وإياك والتوقف والتردد، فإن هذا التردد وسوسة ما أنزل الله بها من سلطان. Di sini Syekh juga menyinggung masalah niat karena berkaitan tadi dengan niat. Beliau sekaligus menyampaikan masalah niat yang banyak terjadi di tengah manusia. Beliau bercerita tahun yang lalu ada ikut sholat bersama beliau seseorang dari Asia Tenggara. Jadi orang ini bolak-balik mengulangi takbirnya. Setiap dia bertakbir kemudian diulanginya lagi dengan alasan dia belum menghadirkan niatnya. Sampai akhirnya imam hampir rukuk, tiba-tiba dia langsung mengucapkan Allahu Akbar, seolah-olah dia mendapatkan tiba-tiba dan menyambar langsung niat yang hadir tersebut. Nah, kata Syekh, ini bukan niat, tetapi ini adalah waswasah. Ini adalah gangguan-gangguan, was-was, keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh syaitan. Dan melafazkan niat itu adalah perkara bid'ah dan tidak benar. Apa yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa beliau mengajarkan untuk melafazkan niat, sama sekali tidak benar dan tidak ada diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i atau juga dari muridnya Al-Muzani atau bahkan dari pembesar-pembesar mazhab Syafi'i terdahulu. Tetapi melafazkan niat adalah perkara bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia, orang-orang yang belakangan tidak ditemui di kalangan pembesar-pembesar Syafi'i terdahulu. Jadi niat itu ketika Anda hendak sholat masuk masjid, berdiri belakang imam langsung takbir. Karena ketika Anda hadir, Anda sudah tahu Anda hadir untuk apa. Anda hadir untuk sholat, maka jangan ragu, jangan berdiri dan jangan ragu, langsung takbir Allahu Akbar. Jadi niat tidak dilafazkan. Nah, Allahu Akbar. Soal, assalamualaikum ya Syekhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa nurabbi atau tarbiyah at-tarbiyah al-mathilah tarbiyatul abna al-amthal fi az-zaman kathurat fihi al-fitan. Nah. Nah. Yaqulu Allahu 'azza wa jall, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. ويقول تبارك وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. التربية لا شك أنها في هذا الزمان مسؤولية كبيرة تحتاج إلى جهود مضنية، ولكن مع الجد والاجتهاد والاستعانة بالله واللجوء إليه ودعائه آخر الليل وفي الأوقات المناسبة بإذن الله سوف تستطيع أن تتغلب على هذه المشكلة. وأنا أعرف إخوة مسلمين في أوروبا في بلاد الكفر أولادهم مستقيمون على السنة، ما كأنهم يعيشون في أوروبا، فكيف هنا؟ هنا الحمد لله أنتم في بلد مسلم، صحيح هناك أخطاء وهناك فتن، لكن مهما كان أنتم في بلد مسلمة. أقول لكم أنني وجدت إخوة في أوروبا من المسلمين قد ربوا أولادهم تربية إسلامية عظيمة على منهج السلف، ولم يتأثروا بتلك البيئة الأوروبية. فأنت تستعين بالله عز وجل ولا تيأس ولا تقول أنا ما أستطيع وإلا الناس يغلبونني وإلا يعني الزوجة بعد ذلك تهرب عني إذا ما رعيت خاطرها، إذا ألزمتها بالحجاب بعدين تغضب تهرب. لا، أنت ربها هي وأبناؤك على طاعة الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن وتأكد بأن الله سيعينك، إذا استعنت بالله فإن الله سوف يعينك ويكلأك ويرعاك. شيخ في تقبل هذا السؤال أنا لم أنتهي أنا يقول بعد أن سأل عن التربية على أمثل في هذا الزمان، يقول حتى يكون أو يصبح مثلكم يا شيخ. الله المستعان، نحن لا نزكي أنفسنا حفظك الله، وكلنا تقصير إلا أن يتغمدنا الله برحمته، لكن أقول تستعين بالله وتجتهد في طاعته وتنشئه منذ الصغر، علمه السنة وعمره سنتان، لقنه السنة، لقنه منهج السلف الصالح، حفظه ما تستطيع من القرآن، أبعده عن المناظر السيئة، لا يرى في القنوات التلفزيونية شيئا سيئا، لتكن أنت وأمه قدوة له في هذا الباب. أين؟ Pertanyaan ya Sheikh, semoga Allah senantiasa menjaga Anda. Bagaimana mendidik anak di zaman penuh fitnah saat ini agar bisa menjadi seorang Sheikh seperti Anda? Beliau hafizahullah ta'ala menjawab, mendidik anak adalah perjuangan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mendidik anak-anaknya di atas sunnah, di atas al-haq, dan teruslah berjuang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atasnya dan jangan berputus asa. Jangan mengatakan aku tidak sanggup dan segala macam. Syekh juga mengatakan, saya menemui di beberapa negeri Eropa ikhwah atau saudara-saudara kita yang mendidik anaknya di atas jalan yang lurus, di atas Islam yang sebenarnya, di atas manhaj salafus saleh, tanpa terpengaruh oleh lingkungan dan pengaruh-pengaruh budaya orang-orang kafir. Apalagi seperti antum yang tinggal di negeri ini, seperti anda yang tinggal di negeri ini, tentu lebih bisa untuk mendidik anak-anak anda di atas Islam. Ya benar, ada kesalahan-kesalahan, ada fitnah-fitnah, tetapi anda harus berjuang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika anda bersungguh-sungguh, Allah akan menolong anda. Kemudian tadi, karena saya belum selesai menjawab membacakan tadi, saya lanjutkan lagi. Saya sampaikan kepada Syekh di sini ada lanjutannya bahwa penanya mengatakan agar anak kami atau agar ia bisa menjadi seorang Syekh seperti anda. Beliau pun mengatakan Allahumma musta'an, hanya kepada Allah saya meminta tolong. Kita atau saya tidak menyanjung mensucikan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bukanlah apa-apa kecuali Allah merahmati, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Namun berjuanglah, bersungguh-sungguhlah untuk mendidiknya. Ajarkan dia sunnah sejak umur 2 tahun. Ajarkan dia manhaj salafus saleh. Ajarkan dia Al-Qur'an. Jauhkan dia dari melihat hal-hal yang haram. Jauhkan dia dari channel-channel televisi, siaran-siaran televisi yang mengajarkan perkara-perkara yang tidak baik. Jika anda benar-benar bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkannya untuk anda. اطرح سؤال واحد. سؤال واحد. اختر يا دكتور اسمي. طيب. السؤال شيخ. اسلام دين فيه محاسن والجمال. ومن تلك المحاسن المحاسن في حركات الصلاة. نعم. فكيف بالرجل لا يقيم الصلاة لا يقيم الصلاة مطابقا للسنة، هل تصح صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث المسيء صلاته كما تعلمون، الرجل الذي قال له صلي كبر ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدة، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ينبغي لنا أن ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونجتهد في ذلك لنصلي كما صلى. وهذا النقص الذي قد يقع فيه البعض إن كان من الأركان والشروط تعمدا والواجبات فقد بطلت صلاته، وإن نقص شيء من السنن فصلاته ناقصة، أو يعني ترك بعض الواجبات سهوا ولم يستعدها كذلك. الخلاصة أن المسلم يجتهد في أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس الذين يسرعون وينقرون صلاتهم كما ينقر الطير الحبة، فهذا لا يجوز، بل ربما بطلت صلاته، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. فينبغي لنا أن نجتهد في ذلك وأن ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الإخوة يدرسونكم إن شاء الله في هذا المعهد المبارك، يدرسونكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي نكتفي بهذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك، مسجد بيت الله عز وجل، أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ثم يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Pertanyaannya Syekh, Islam adalah agama yang mempunyai banyak keindahan, salah satunya keindahan dalam gerakan salat. Bagaimana orang yang melaksanakan salat tidak sesuai dengan sunnah, apakah sah salatnya? Mengerjakan salat tentunya wajib sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan begitu juga di dalam hadis, orang musyi'us shalah, orang yang salah dalam melakukan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Apabila engkau berdiri untuk salat, maka menghadaplah ke kiblat kemudian bertakbirlah. Kemudian apabila engkau rukuk, maka janganlah engkau berdiri sampai engkau betul-betul rukuk dengan tuma'ninah." Dan begitu seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang ini tata cara salat. Maka wajib kita bersungguh-sungguh mengerjakan salat itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila seseorang itu mengerjakan salat, dia meninggalkan perkara-perkara yang rukun atau syarat-syarat sahnya salat secara sengaja, maka salatnya batal. Tetapi apabila yang ditinggalkannya adalah perkara-perkara sunnah yang tidak wajib di dalam salat, sunnah-sunnah salat, maka salatnya akan kurang. Atau dia meninggalkan wajib salat karena lupa dan dia tidak mengulanginya. Jadi wajib bagi kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari tata cara salat sesuai dengan yang diajarkan atau dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah al-ikhwah, ustaz-ustaz di sini maksudnya, akan mengajarkan kepada anda semua tata cara salat yang sesuai dengan sifat salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik dan bimbingannya kepada anda semua, dan juga semoga Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini kelak juga mengumpulkan kita kembali di atas kebaikan dan mengumpulkan kita di Firdaus Al-A'la. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Syekh yang mulia, wa jazakumullahu khairan katsiran fadilatul Syekh. Barakallahu. Dan kita doakan juga, wa nad'ullaha lakum التوفيق وحفظكم الله وبارك الله في أمورك في عمركم وعلومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.